بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: فإذا تقرب هذا فاعلم أن الضرورية مقدم على الحاجي عند تعارضهما، والحاجية مقدم على التحسيني عند التعارض، بمعنى أننا نهمل الحاجي الذي لا ضرورة إليه في سبيل الإبقاء على أصل المصلحة، ونهمل التحسيني الذي لا حاجة إليه في سبيل بقاء ما يحتاج إليه أصل المصلحة، وكل من هذه الثلاثة مقدم على ما هو مكمل له عند تعارضه معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا تقرر هذا، شو هذا؟ ميزان تفاوت المصالح في الأهمية. أولا يقدم ضروري، بعدين التكميلي، صح؟ قال لك فإذا تقرر أن هذه المراتب متفاوتة، الضروري يقدم الحاجي. هاي اللي تقرر، هذا هو اللي تقرر. شو اللي تقرر؟ اللي تقرر أن الضروري مقدم على الحاجي، لأنه الكل خدمة الضروري. هاي معناته أكيد يكون الضروري مقدم، والحاجي مقدم على التحسيني، والتحسيني مقدم على التكميلي. لا، كل شيء اسمه التكميلة وتتمة. نهمل الحاجية الذي لا ضرورة إليه في سبيل البقاء على أصل يعني الضروري، ونهمل التحسيني يعني الذهاب الضروري يؤدي إلى هلاك، وذهاب الحاجي يؤدي إلى حرج، وذهاب التحسيني أمر كمالي لا يضر. مثال على الضروري، قال تعالى فمن اضطر في مخمصة إلا ما اضطرتم إليه. مثال على الحاجي لكي لا يكون على المؤمن حرج. مثال على التحسيني ولكم فيها جمال حين تريحون حين تسرحون وتحمل أثقالكم، في كل تحسيني. وهذه الثلاثة مقدمة على التكميلي والتتميمي. ليش مقدم؟ رانا ليش؟ شو هو السبب في ذلك؟ لماذا نقدم الضروري على الحاجي والحاجي على التحسيني والتحسيني على التكميلي؟ ما هو السبب؟ السبب وسبب ذلك أن الضرورية هو الأصل المقصود. هي كل الدعكة على الكعكة، يعني كل المقصود فيها حماية الضروري، وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه. نعم. ولا ريب أن إهمال الفرع أو الوصف عند الضرورة لا يوجب إلغاء الأصل أو الموصوف. نعم. أما الأصل أو الموصوف فلا ريب أن اختلاله اختلال لكل ما يترتب عليه ويتفرع منه. إذا اختل الضروري ألم يختل الحاجة والتحسين؟ بينه. نعم. يعني إذا واحد هلك لسه بأيام حرج بده تعطيه دواء مشان ما يمرض؟ لا، لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى. ولا ينعكس، وليس إذا اختل الفرع يختل الأصل، لا ما بينعكس. لكن قد يختل. أي قد يختل ممكن، بس يعني إذا اختل التحسيني هل يختل الضروري؟ والله الكاسة الشاي إذا ما كانت سخنة وشاي لبتون يكون مضروب، يعني بيموت من جوع. لا. مثال ذلك ما لو تعارضت ضرورة حفظ النفس مع بعض الحاجيات كمشروعية الأكل من الحلال بالنسبة لمن أشرف على الهلاك. يعني هو ما بيأكل إلا حلال صرف، طيب بده يموت، معناته شو روح من شان ياكل الحاجي حلال صرف؟ قام شو قال؟ هلا بطل ياكل، بدك تموت؟ ما بيشتغل الا يكون الحاجي موجود، الحاجي هو الحلال صرف. يا روحت ضروري لو اكتملت اصلا اذا مصر انت على الحاجي والا ما بتشتغل الشغله، معناته ضروري يموت. هلا هي معناته كمشروعية الأكل من الحلال بالنسبة لمن أشرف على الهلاك وليس في متناوله إلا الحرام. نأخذ فكرة، هلا ما في الآن حلال صرف، لكن حلال مشوب، وهذا المشوب يعتبر مقسم الحلال. قال تعالى يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا. المشبوه مقسم الحلال. ليش ما في؟ لأنه سألوا مرة للشيخ، قالوا له سيب يأكل حلال صرف، قال له خير إن شاء الله، بتسلح ثيابك، تطلع رأس الجبل، تسلق الميات بيجروا بالسماء دغري لهوني، أبدا لا تشتغل مع، لا تتعامل مع المجتمع كله، لا بتركته، بتشالف الأحلام ولا بالأرض ولا بالزراعة ولا تشتري البزل، لأن البزل جايبينه من الجمعية والجمعية مشتغلة مع البنك والبنك عم يشتغل بالربا. معناته إذا ضاق الأمر تسع. معنى ذلك إنه الحلال مشبوه والمشهور أقسام حلال يجوز، وإلا بدك حلال صرف خالص منك لأن ما في كل أرضية ما في. ولكن الله أمر المؤمنين بأكل الطيبات كما أمر الأنبياء، وأمر الناس كلهم بأكل الحلال، يا أيها الناس كلهم ما في الأرض الحلال طيبة، وهذا الحلال المخلوط حلال مع الحرام يعتبر مشبوه، والمشبوه يقول الشيخ من أقسام الحلال. فلو ألغينا الحاجية لم يخل ذلك بالضروري وهو حفظ النفس. إيه يعني أخلنا الحاجة، يعني ما بدي أكل حلال 100%، أخليت بالحاجة. طيب تأكل ضروري، ما أخل بالنفس إذا كان ضروري. سرق لأمي مشان أكلها مشان ما يموت من جوع، هي ضروري. أما إذا التزمناه فإنه يعود بالإخلال على الضروري. التزم بالحاجة، ما بدي أكل، ما بدي أكل إلا حلال، حاجة أكل حلال. اختل الضروري، ما بتاكل هيك؟ لا، بدك تموت من جوع، خلي الموت من جوع. معناها تقدم من ايش؟ الحاجي على الضروري، وهذا باطل. واذا انتفى الضروري انتفى معه الحاجي الذي هو وصف من اوصافه من حيث اريد بقاءه. بدي اسال سؤال، اذا ذهب الاصل، الم يذهب الوصف؟ واحد طوله مترين، قام ذهب الطول، ما الاصل اسمه شيء؟ الاصل هو شخصيته. الطول وصف، إذا ذهب الوصف صح ذهب الأصل. ومثاله أيضا ما لو تعارض أداء صلاة الجماعة وهو حاجي مع الاقتداء بالإمام الصالح وهو تحسيني. قال والله ما بصلي إلا وراء أبو لفة، يكون دقنه نص متر ويكون محنيها حنى أحمر وتكون لفة لون أخضر، ولا ما بصلي تحسيني ولا لا؟ تحسيني، بس تحسيني او حاجي، ولا بدروع ما بصلي بغطل الصلاه. معناته تروح ضروري من اجل ايش؟ اجل حاجي او التحسيني. وذلك اذا كان امام البلده او الحي فاسقا او فاجرا. مرات اخي عبد الكريم عم ناقشه لهيك اول ما التزم، سبحان الله، عم ناقشه للشيخ هاشي، كان ما يجيب، ما يشتري خبز، اخي عبد الكريم ما يشتري خبز من الفران اللي نحن بنشتري منها، روح عند البياعين هذول الدروز اللي يسووا خبز يبيعوا بالله على الشوارع. على إذا بتساوي المرأة يشتري منه. قام قال له الشيخ، قال له طيب، قال له إذا طيب ما في بدك أنت عن بعصر عزمان سيدنا عمر؟ قال له ما باكل كمان سكر. قال له ليش؟ قال له هذا السكر بسويته الدولة، بسويته الدولة في المصانع، والدولة ما لها مشبوه مرضي ياكل سكر. قال له طيب ما له، قال له الشيخ هاشم قال له يا طيب بدك تاكل بدك بعد زمان سيد عمر؟ قال له لا يكون عزيمة حمر يا بلا بلو. يعني مستعد يروح ضروري من اجل ايش؟ من اجل حاجه. طيب نحن ما بنسوي هيك شغله، هو يستقل وراء، يعني وراء. كان ما ياكل بقريه، كان امام بقريه، ياكل يا جوز يا لوز يا شغلات هيك بيتيه، يعني ما يتعامل مع المواد الكيميائيه مصنع منه، يا زبيب تمر جوز لو شغلات الطبيعية اللي فيها يعني تقريبا أقرب إلى الحلال. فلو أهملنا المصلحة التحسينية هنا لأحرزنا بذلك مصلحة حاجية هي إقامة شعار الجماعة. أما لو التزمنا وهي هنا غير متوفرة إلا بترك الجماعة، فإن ذلك يفوت علينا المصلحة الحاجية وهي أصل للتحسيني، فينتفي معه التحسيني. نقدم الآن، نقدم الحاجي الديني، الحاجي الديني ها على الحاجي الدنيوي. مثل ما سوى الملك فيصل الله يرحمه، أنا بـ78 رحت على الحج، كانت الكعبة عدايرة للصحي كلها بيوت قديمة وحيطان وشغلات خرب أدي هيك، ودور يعني محلات ذروشان، يعني ما كانت توسعة. إجا الملك فيصل أشى كلها وسع الحرم، فعطل لكل واحد مشان يوسع الكعبة. توسيع الطواف بالكعبة يعود ديني لصالح المسلمين كلهم، ما هي ديني عام، ديني عام. والدكان عم ياخذ إياها حاجة خاص، حاجة للبتاع. يحط الرقم بده إياه صاحب الدكان، حط قديش دكانتك، حط مثلا 10، يضيف له صفر آخر مش هيعطيه. هلا هذا الكلام يعني اسمه تقديم الضروري، عفوا الحاج الديني، لأن الناس ما راح تموت يعني إذا ما كان طباف واسع بيستنوا، ما هي مجرد طباف سورج بدو قابي حرج. فإذا هو حاجة توسيع الكعبة حاجة ديني، والدكاكين الموجودة حوالي الكعبة حاجة دنيوي وخاص، وهذاك عام فصار مقدم من عدة جهات، يقدم الحاجة الديني العام على الحاجة الدنيوي الخاص، وبيعوض له يعني مو مثل عنا بيعوض له. هذا مثال على التقدير. فينتفي معه التحسيني أيضا من حيث أريد إحرازه والحفاظ عليه، وهلما جرى في كل مثال تتعارض فيه مصلحتان من هذه المصالح الثلاث. هذا هو المصالح الثلاث ضروري حاجة تحسيني. هلأ بعد ما عرفنا الضروري الحاجة التحسيني بنقصه عام وخاص، عام وخاص، عام وخاص، تقدم العام على الخاص. هو أصلا البحث كله من أول لآخر كامل في البحث تفويت المصالح، مصلحة من هي مصلحة هي مصلحة. ما عاد الكلام يتكلم بشيء اسمه مثلا مصلحة تعارض قرآن أو مصلحة تعارض سنة أو مصلحة تعارض إجماع أو تعارض قياس، لا خلصنا منها. الآن مصلحة تعارض مصلحة، إما هي دينية وإما دنيوية وإما عام وإما خاص وإما ضرورة وإما حاجة وإما تحسيني وإما تكميلي. هذا الموضوع البحث. فهلما جرى في كل مثال تتعارض فيه مصلحتان من هذه المصالح الثلاث المدرجة في مدى أهميتها لحفظ أحد الكليات الخمسة. الثلاثة منهن ونفس الوقت عام وخاص، عام وخاص، عام وخاص. أما إذا إن كانت المصلحتان المتعارضتان في رتبة واحدة كما لو كان كلاهما في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فينظر. كلاهما ضروريات، ضروري ديني وضروري دنيوي. ايش قد هاي كله حاجه ديني وحاجه دنيوي، هاي موضوع ثاني. فان كان كل منهما متعلقا بكلي على حده جعل التفاوت بينهما حسب تفاوت متعلقاتهما. لاحظ كلام الديني الضروري يقدم على الحاجه الضروري ولا لا؟ نعم. فيقدم الضروري المتعلق بحفظ الدين على الضروري المتعلق بحفظ النفس وهكذا. يعني مثال على ذلك، مثال استثنائي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كفر ولا مشان ما يقتلوه، إذا ما يقتلوه يقدم النفس على الدين. الكفر إذا كفر روح الدين صح، والدين يقدم على النفس. لكن هذا من باب الاستثناء، هذا من باب الرخصة. والأفضل أن يثبت ويقتلوا ويغيظ الكفار ولا يكفر، لها كأفضل، أما كأستثناء بجوز. هذا اسمه تعارض في كلي واحد، هذا ضروري هذا ضروري، لكنه ضروري ديني أو ضروري نفسي. أما إن كانت المصلحتان المتعارضتان متعلقتين بكلي واحد كالدين أو النفس أو العقل، فعلى المجتهد أن ينتقل حينئذ إلى الجانب الثاني من النظر. شو الجانب الثاني؟ عام وخاص. هذا الجانب الثاني يقدم العام على خاص، وهو كما قلنا جانب النظر إليهما من حيث مقدار شمولهما. مقدار شمولهما، العام أشمل من الخاص صح ولا لا؟ صار الخلاصة معنا إذا ردنا نرسمها بالشكل الثاني. هاي كليات خمسة، هاي كليات خمسة في العقيدة، أما في كليات خمسة بالمنطق، والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفص عرض نوع وخاص. هذا لا، هاي بالعقيدة. أولا الدين، بعدين النفس، بعدين العقل، بعدين النسل، بعدين المال. وهذا ضروري وحاجي تحسيني، ضروري وحاجي وتحسيني، ضروري وحاجي وتحسيني، ضروري وحاجي وتحسيني، ضروري وحاجي وتحسيني. وهذا عام وخاص عام وخاص عام وخاص عام وخاص عام وخاص تحسيني عام وخاص وهذا أيضا عام وخاص المجموعة هذه 60 أديش صار 30 اسمها ما 30 والثلاثين سلبي لأنه هو أصلا هذه الضرورات تقوم على مبدئين إثبات وقوامها ودفع الضرر المتوقع والواقع صح؟ دفع الضرر المتوقع والواقع هو اسمه من أمر سلبي فإذا جمعناهم هني أصلا 50 هذه 50 وكونه ضروري وحاجي وتحسيني شطروا وضروا عام وخاص وكله سلبي وإيجابي يعطيك العافية طيب مثلا هون الدين الصلاة ضروري ديني دين الصلاة ضروري شهادة لا إله إلا الله بنفسه إذا كانت بنفسه ضرورة أما النطق بها حاجة مشان نعرف أنه مسلم مشان نعمله ونزوجه صح أما هو الإيمان في القلب لا يكفي كضرورة يكفي لكن لما ننطق فيها حاجة أما المسبحة الحمد لله الحمد لله وكل هون السفلي بيتفرجتين ثلاثة لا إله إلا الله هذا تحسيني ولا لا تحسيني قول أمين الله يجيب البدعة أمين الله يجيب البدعة طيب هلا هون اللي بيجي ترى المسبحة بدعة ولا لا قرأ لابن عابدين في الحاشية يقول إذا كانت لا تستطيع تضمط المئة اللي أنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة في حديث مئة مرة صلاة النبي مئة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المين من قال مئة مرة مئة مرة كذا مئة مرة سبحان الله الحمد لله سبحان الله مئة مرة إذا ما بتحسن تضبطها بإيدك الأفضل المسبحة إذا بتحسن تضبطها بإيدك الأفضل اليد وكلمة الأفضل لا يعني إنه هديك ما المفضل هديك هي فضيلة وهي فضيلة بس أنا من هون أفضل على كل حاسين أوريرا كان له حب موحى خيط في ألف عقدة لا ينام حتى يصدقه ما يهمنا يهمنا مثلا هون الضروري الديني هي الضروري الديني رقم واحد هذا عدم الكفر سلبي عفوا الكفر سلبي روح الدين الشهادة لا إله إلا الله بالقلب ضروري صح طيب التعارض ديني هذا رقم واحد مع ضروري نفس هذا قديش رقم من يقدم إذا عدنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هيك يقدم اثنين على خمسة والستة على ثمانية وهكذا ماشي هذا هو البحث كله يا توم وبيان ذلك أن المصالح وإن اتفقت فيما هي مصلحة له وفي مدى الحاجة إليها ولكنها كثيرا ما تختلف في مقدار شمولها للناس شمولها إما أن تكون عامة هي شامل الناس كلها وأما أن تكون خاصة هي اسم الشمول ومدى انتشار ثمراتها بينهم بينهم فيقدم حينئذ عم المصلحتين شمولا على أضيقهما في ذلك لو عنا مثال لو عنا ذلك عنا حشيش بالبرية مو لحدا قال عليه الصلاة والسلام عن الماء الكلى والنار والملح أو الماء الماء قبل التحوز قبل التحوز هذا الناس شركاء فيه الناس كله شركاء في عنا برية مكان مو لحدا أرض دولية شائعة إذا واحد بده لحال بياخذ وإذا بدنا الآلة مصالح المسلمين كلهم شو مقدمين مصالح إذ لا يعقل إهدار ما تتحقق به فائدة جمهرة من الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس نعم. على أن الفرد لا يتضرر بترجيح مصلحة الجماعة عليه لدخوله غالبا فيهم أيوة حتى لو قلنا يعني هو من جملة العام أما إذا بده يحجز الناس كلهم بده يحجز إلى كل لحاله يترك بقى الناس لا خلي الناس كلهم أنتم جملته يعني أنت ما راح يلو عليك ما راح تتضرر وإليك أمثلة لذلك المثال الأول ترجيح الانتفاع العام بالكلاء أو الماء الواقعين في أرض غير مملوكة على احتياز الفرد له يعني نرجح الناس بدنا لكلهم مشان ما نقدم على شخص واحد بيتحوز لحاله فكلا المصلحتين في درجة واحدة من القوة وهي درجة الحاجيات بيد أن مصلحة تسبيله لعامة الناس تسبيله يعني سبيل ساوي سبيل ببلاش يعني أوسع شمولا من مصلحة امتلاك فرد واحد له وحد الفرد شو داخل ضمن الناس مع أنه لا مرجح للثاني من ملكية خاصة أو توفر أحد مقوماتها وأسبابها ما في ترجيح له لا ترجح له دون الناس ما في عنده دليل يرجح له المثال الثاني ترجيح الانشغال بتعليم شرعي على الانشغال بما وراء الفروض من يعني نوافل العبادات. ترك الفرض انسى الفرض هذا لا يقدم عليه شيء. واحد جاي بده يحضر على الدرس يحضر درس ولا بده يصلي السنن المفروض هل يحضر درس ليش بده يصلي السنن هذا كلام باطل رانية. اذا ترجيح الاشتغال بالعلم الشرعي على النوافل كلها لأن النوافل منفعته لنفسه قاصرة والعلم الشرعي متعدي للناس كلهم. من هذا الباب كنت أنا دائما سأل بين نفسي استغرب شلون بيعطي الشيخ هاشم كان في جامعة سنجغدار درس بعد صلاة الصبح مباشرة والشيخ حسام وغيره بيعطوا بعض الصبح لا في ناس بيعطوا بعض الصبح ناس بعد العصر ناس بعد المغرب إلى آخره وعم يروح عليها الأوراد تبين لي أنه لما عم يعطي درس ويروح الأوراد الدرس أعم وأفضل من الأوراد. أوراد عم تقول له لحاله والدرس عام الانشغال بالعلم الشرعي على حساب النوافل ما عدا الفرائض أولى من النوافل رانية لأن الأول أشمل فائدة من الأول الثاني. العلم الشرعي أولى أشمل من أنه الواحد ونحن كلنا نتمنى من استقال مسبح الواحد بعد الصلاة وما يحكي حد يظل قاعد هيك بس عم تاخذ درس علم افضل بكثير مما لو كان صحيح له اجره اجر هذا في حديث صحيح اجر حج وعمره تام تام تام في رؤية تامتين من صلى الصبح في جماعه ثم جلس يذكر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كاجر حج وعمره تام ومع ذلك افضل منه درس العلم رانا الكلام هذا. ترجيح الانشغال بتعليم شرعي على الانشغال بما وراء الفروض أما الفروض لا الفروض ما عم يحكي العبادات. لأن الأول أشمل فائدة من الثاني. مثل بفوت على مسجد بلاقي درس عنده يقعد بصلي تحية المسجد ايه بروع على حال الدرس بجوز روع على فكرة ما تتكرر في كتير شغلات في كتير شغلات تنحكى بتفوت الواحد ما تنعاد بجوز ما حد يحفن عيدة منه. المثال الثالث ترجيح مصلحة حفظ عقول الناس من الزيغ على مصلحة الفرد في ممارسة حرية الرأي. والله أنا ما رأيك صارت معي الشغلة بس ما كنت أعرف حقيقة لأني بين نفسي حتى الله سبحانه وتعالى أنه بالجامعة ما أقطع ولا درس إلا درس القومية الاشتراكية. إذا بدي رأى القومية الاشتراكية كنت اشتريت على نفسي أني أخذ ضوئي لأنه من السنة الدرس عارف يكون على وضوء الواحد أنا بروح على الوضوء. فإذا كان درس عند الشيخ كان الشيخ راسينا بيتعارض مع درس الجامعة الساعة 8 روح لعنده لأنه قد يكون درس الجامعة مو كثير مهم فروح شو ساوي فصر لي مرة عمرة وطلاب يعني طلاب الجامعة تروح العمرة قلت حالي بالله إذا بتروح عمرة كانت العمرة يعني 15 يوم 21 يوم تحساب الجامعة للطلاب قلت حالي إذا بدي روح على العمرة بدي فوت الدروس بالجامعة ما بدي فوتها وفعلا ما فوتت وما قطع دروس وروحت على هاي العمرة لأن العمرة أمر خاص أما الدرس أمر بدك تسوي أو ما لأن الأولى السخافي القومي ينقض الوضوء درس السخافي القومي ينقض الوضوء هذا لأن الأولى أعم أثرا وشمولا من الثانية وبتعبير آخر لأن المفسدة المترتبة على يعني حتى المصلحة الأولى كان عندنا فحص تبع الثقافة القومية الاشتراكية ما أستاهل أكل غير فلافل يا شيخ طرمزي يعني هالمادة ما بحس تأكل شيء أكل مرتب مشانها حوينتها تضيع. أما إذا بدك تساوي شيء كان درس مون اللبيب أو مثلا أو أصول شيء بتستاهل تاكل فستق حلبي اما ديك ما بتاكل تاكل فلافل لان المفسده المترتبه على اهمال المصلحه الاولى اشد خطرا من المفسده المترتبه على اهمال الثانيه لسعه انتشار تلك دون هذه مع العلم بان كلا المصلحتين في رتبه الحاجيات. المثال الرابع ترجيح مصلحه عامه اهل السوق على مصلحه الواحد منهم في تلقيه للركبان والشراء منهم خارج البلدة. يعني واحد بده يروح يطلع راس الجبل بده يجيب الكرز والمشمش المقطوف بده يستغل السوق ما هو ياخده يشتري كل شيء بضاعة قبل ما يعرف صاحب ضاع ديش سعر بالسوق، يكون هو استغل هوني استغل الفواكه كلها تشتراها ونزل على السوق يتحكم فيها. أما إذا تركت صاحب البضاعة ينزل على السوق الناس كلها بتستفيد صح ولا لا؟ صح. أما هو يحجز البضاعة كلياتها ويشتري الخضرة والفواكه اللي جاي من الجبال بيكون هو اللي استفاد وغلى السعر على الناس كلهم. هذا ما بيصير، هذا اسمه تقديم مصلحة العامة. لذلك تلقي الركبان من هذا الباب، تلقي الركبان ممنوع شرعا لأنه يقدم مصلحة نفسه على سعر السوق. إذا سعر السوق رخصته الناس كلها استفاد من الأسعار. أما هو عم يشتري الفواكه أما تنزل على السوق مشان ما حد يعرف سعرها بتحكم بالناس. هذا مثال تقديم أيضا الخاص العام على الخاص، لأن الأولى أوسع شمولا من الثانية وإن كان كلاهما في رتبة المصالح الحاجية. إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا بد مع ذلك كله من النظر إلى الجانب الثالث من المصلحة، وهو مدى توقع حصولها في الخارج. ذلك أن الفعل إنما يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه على صعيد الواقع، وربما كانت نتيجة الفعل مؤكدة الوقع كحفر. أحيانا بتكون نتيجة يقينية، مؤكدة الوقع كحفر، أحيانا بتكون شكا. فإذا كانت مسألة يقينا ومسألة شك ماذا يقدم؟ يقين. طيب واحد في زمانه في القصة هاي أبو جهل ملعون خبيث، مرة عمل حاله متمارد وبيعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيزور حي الواحد، وأدري أن النبي صلى الله عليه وسلم دري أنه إيش أنه أم متوارد. أم شو سوى أبو جهل؟ راح حفر له الباب حفرة وغطاها بشيء يعني هيك شيء مستون مثل الإنب أو شيء مليون الأرض. أم النبي أم هو على أساس متمارد وبيعرف إذا بيجي النبي صلى الله عليه وسلم شنو بده يدخل النبي بده يقع فيها؟ بده يقع النبي صلى الله عليه وسلم الحفرة وراء الباب. حفر الحفرة وقعد جوا هذا أبو جهل، وعرف إنه بده يجي لعنده بالأثر ثاني. أم دق النبي صلى الله عليه وسلم هذا من وهرته قام بسرعة أويها بالحفرة. وقت اللي قام الحفرة يجي النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلص طلعني بأسنين، طلعني بأسنين. النبي صلى الله عليه وسلم تطلع وقال له والله ما شفت أسحر منك. في ألعب منك شخصية. فهذا الحفرة اللي ولا الباب يقينا بيوقع له هذا اللي لا بيوقع. أما إذا حاف الحفرة بالبرية ضروري يقع أنه أو لا أنه يقدم يقين على رانيا. وربما كانت نتيجة الفعل مؤكدة الوقع كحفر بئر خلف باب دار في الظلام، فمفسدة هذا الفعل مؤكدة في العادة، وكالتجارة في مال اليتيم نقدا. نقدا هيش أول شرط نقدا في توثيق. أما تجارة مال يتيم إذا كانت بالدين وما في ثقة ومهمل هي مثل هاي فمصلحة ذلك مؤكدة أيضا في العادة، وربما كانت النتيجة مضمونة على اختلاف درجات الظن، وذلك مثل بيع السلاح في وقت الفتن وبيع العنب للخمار. هي مو يقينا يعني الواحد بيع السلاح وقت الحرب، لأنه لما عم تبيع السلاح البيع السلاح بيجوز، بيع السلاح الكافر بيجوز، ما في حرب ما في مشاكل ما في مثلا. لكن لما في وقت الفتنة ألا يظن أنه لما عم تبيع السلاح الكافر أنه قاتل فيه مسلم؟ ما بيسبيها بس هي مظنونة. فمفسدتها راجحة الوقوع، هذا باب سد الذرائع. ومثل التجارة في مال اليتيم دينا مع التوثيق فمصلحته راجحة الوقوع أيضا، وربما كانت النتيجة مشكوكة أو موهومة كحفر بئر في نجوة من المارين من الناس وبيع العنب لمن جهلت صنعته. هذا مو مفسد يقينا، نحن نبيع العنب بس ما بنعرف مين عم بيعه، ضروري نتأكد ضروري نقول أكيد هذا أخذه على زحلي على الخمارة. لا مو ضروري. أما إذا بتعرف إنه بدور على الخمارة هذا متيقن مو مشكوك، هذا لا يجوز. لحد الآن وادي الكرم ممحوق من آثار الستينات لما بعنا العنب بآرة لزحلي، لحد الآن ما في عنب من وقتها لهلا. بتعرفوا شو سمعانين فيها؟ أنا بأكدها. كانوا يعبوا بالكريك العنب بمكان بحر وذكر كله كروم، كان بعدين محقق صار يطلع الكرم كله في عنقود أو عنقودين كله لحد الآن ما في أمو كله سووا شو كرز. سووا كرز بعد الكرم كان عنب ما له مسيح حط يدعو شو بجريبه والله هذا ريع الخمارة ويعبوه بالكريكات محا قفر محا. فمفسدتها مشكوكة أو مظهومة، ومثل التجارة بمال اليتيم دينا وبدون توثير، وهجوم فئة من المسلمين العزل على ضعفيهم من الأعداء المسلحين، فمصلحة كل منهما من الربح والنصر مشكوكة أو موهومة. إذا علمت هذا فلا يجوز ترجيح مصلحة على أخرى إذا كانت مشكوكة أو موهومة الوقوع مهما كانت قيمتها أو درجة شمولها، بل لا بد إلى جانب هذا أن تكون مقطوعة الحصول أو مظنونة. أما مقطوعة الحصول فواضح، وأما المظنونة فلأن الشارع قد نزل المظنة منزلة المئنة في عامة الأحكام. المظنة الظن والمئنة اليقين، فتنزل المظنة منزلة المئنة. أوضح مثال على ذلك إذا واحد سافر على الحج ورايع الطريق معه سيارة، سهل معه في سيارة كله في الطيارات أو كله في السيارة، ونقطع من بنزين. طيب هذا اللي انقطع من بنزين، السيارة قطعت بنزين، راح يموت هو يجو راح يموت شيء؟ لا. لا، لكن هو لما مقطوع بالبرية ما راح يصل لمكان قرية نائب بنزين، هو صار ضرورة بجوز ياخد بنزين. تنزل المظنة منزلة هلاك منزلة المئنة ضر، تنزل المظنة. مثال عليها آخر، لو أنه إنسان نايم ومكل مقعده منك عسو عفوا مو مكل مقعده من الأرض وما ونام ما بيخد وضوءه. طيب بركي حطوا أجهزة ليزر بتصدنه وما طلع من شيء بيخد وضوءه. تنزل مظنة خروج الشيء مظنة اليقين، لذلك ينقض الوضوء. يعتبر الظن بالنسبة للنوم كأنه يقين، هي اسمها تنزل المظنة. مثال آخر، لو أنه إنسان المرأة يجب كشف وجهها وكفيها بالحج، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ليش؟ تنزل المظنة مظنة المأنة، يعني تنزل مظنة الناس ما حدا راح يبصبص على النسوان هناك، منزلة اليقين لذلك تكشف المرأة. واضح؟ إذن أحيانا تنزل المظنة مظنة الشيء منزلة اليقين. فلأن الشارع قد نزل المظنة منزلة المئنة في عامة الأحكام ما لم ينسخ الظن بيقين معارض. أيوة. لأن الوضوء بحد ذاته أفضل، النوم بحد ذاته ما بيخد وضوء، فخشية أن يخرج شيء. طيب تنزل المظنة منزلة المئنة، لما المرأة بتطلعها زوجها ألا يجب عليها أن تمسك العدة؟ هي ما في حاجة لعدة، لكن خشية يظن أنه في علوق حتى تبرأ الرحم تنزل مظنة منزلة المأنة. لو إنسان جامع وغابت الحشفية يجب الغسل ولو متيقن مية ما خرج، ليش؟ تنزل المظنة منزلة المأنة. مظنة خروج المني مجرد ما غاب الحشفية، مجرد تنزل مظنة خروج المني ولو مخرج المني ينزل الظن منزلة اليقين. هي معناتها. والخلاصة أنه لا بد لاعتبار المصلحة من شرط أساسي هو رجحان الوقوع، ثم هي تندرج في مراتب من الأهمية الذاتية ممثلة في مراتب الكليات الخمس وفي الوسائل الثلاث لإحرازها، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ثم تندرج بعد ذلك حسب درجة شمولها وسعة فائدتها. وفي ضوء هذا الترتيب تتصف عند التعارض ويرجح البعض منها على الآخر. إذن كل شيء اسمه تعارض، الأدلة على الكلام بدها تجي إن شاء الله درس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. درس الجاي إثبات الدليل على صحة ميزان الترتيب بين التعارض، ليش عم نقدم الضروري على الحاجة والحاجة على التحسين والتحسين على الكمال على التتمة، وليش عم نقدم الدين على النفس، وليش عم نقدم العام على الخاص. هذا موضوع بحث إن شاء الله تعالى.